السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء، أي طلب ماء، فأتي بقدح رحراح. رحراح تقول أنت مرحرح، يعني واسع، واسع قدح واسع لكنه قصير الجدار. فجعل القوم يتوضؤون، فحذرت ما بين 60 إلى 80، يعني قدرت العدد ما بين 60 إلى 80. قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فهذه المعجزة، نبع الماء من بين أصابعه، وكون الماء القليل يكفي العدد الكثير. بلا ريب أن الذي يصنف في المعجزات إذا لم يكن متقيدا بالقيود التي وضعها مسلم على نفسه سيرد ما هو أقوى من ذلك في باب المعجزات. فأكبر معجزة أتاها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، يعني من المعجزات، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني كل نبي معجزته تنتهي بموته، لكن معجزة رسول الله باقية. وكذلك من المعجزات التي لم يذكرها مسلم في هذا الباب انشقاق القمر، وكذلك من المعجزات معجزة الإسراء والمعراج. فكل هذه أقوى بكثير من نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فأعني أنني أقول إنما الذي يريد البحث عن معجزات النبي لا يقتصر على هذا التبويب الذي أتى به مسلم والأحاديث التي جاءت فيه، وثم معجزات أعظم وأعظم بكثير من هذه المعجزات. قال: وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، ذكر بسند آخر لأنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء، يعني الماء الذي يتوضؤون به. في فارق بين الوضوء بالفتح وهو الماء، أما الوضوء فهو أعمال الوضوء: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، وكذا الخلاف في الطهور والطهور. الطهور أفعال الوضوء، أما الطهور الماء. حي على الطهور المبارك. فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، يعني كلهم. نعم. وفي رواية عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء، قال: والزوراء بالمدينة عند السوق، والمسجد فيما تمه، يعني عنده، دعا بقدح فيه ماء، فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ يسأل أنس بن مالك. قال: كانوا زهاء 300، لعلها واقعة أخرى غير الواقعة الأولى. في رواية عن أنس: كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه، يعني كالماء قليل. فازداد، يعني هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.